أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآله. واعلم أن منافع الجدر ثلاث، وهي الستر والتحريز والحمل عليه بعمارة أو وضع خشب. فإذا كان أحد هذه الجدر موضوعاً لمنفعة معينة كان مقصوراً على تلك المنفعة، ولا يفعل أيهما غير ما وضع له من سترة وتحريز وحمل. هذه التمهيد للأزهر. فإذا الجدار موضوع للستر فلا يفعل فيه غير مقتضى الستر. مثلاً إذا المراد بها الستارة ما بها به إلا رقيق، مثل الفواصل بين الغرف وبين الحمامات، في بعض بها به بلكاش رقيق، فلا أحد يحط فوق خشب، ما هو موضوع له. فإذا كان الجدار الذي بينهما موضوعاً للستر والتحريز فقط، كالذي بين البساتين والمزارع، مثل الذي بين الغروس، غروس العنب، وجهه رقيق ضعيف، ما وجهه إلا قابل، إذا هو قوي قليل قابل المعلق للنشر، نشر العنب. إذا هو قوي، وإذا كان قوي لا لا يفعله لو هو قوي، لأنه موضوع لا ذا، ولأن بعضهم قد لا ما بيجيهم مستفيدين منه. إذا هم شركاء، أنهم إذا هم شركاء فذي مع خشب بيستفيد وحده بيستفيد. فليس لأحدهما أن يغرز فيه خشبة أو يفتح بابا أو يحمل عليه إلا بإذن شريكه. إذا أذن شريكه لا مانع، لأنه لم يوضع لذلك. وأما إذا كان موضوعاً لها الكل، كالذي بين دارين، وهي جدر ساحات الدور الأحواش التير، هي جدر قوية، المقصود بها المقصود الأول هو الستر، ستر العوائل في الحوش وتحريز الغنم والبقر والحيوانات والسيارات في الحوش، لكنها قابل للعمارة حاله. أو ما كان بين حانوتين، فلكل واحد من غير مؤاذنة شريكه أن يحمل، بحيث يمكن شريكه أن يفعل مثله ولا يستبد به إلا بإذن الآخر. يستبد بالزايد على قدر حصته إلا بإذن شريكه في المسألتين، وهما أن يفعل فيه غير ما وضع له أو يستبد به أو بأكثر من حصته. فمتى حصل الإذن جاز، وإذنه إباحته، فإذا رجع صح رجوعه. أما لو شرطا في أول وضعه أن لكل منهما أن يضع ما احتاج كان ذلك بمنزلة الإذن، إذا قد هم متفقين من أول. وإذا حصل التواطؤ بين الشريكين في عمارة جدار بين بيتين، فلما تم السقف الأول منع أحدهما التعلية على الجدار الذي بينهما فله المنع، ما لم يكن التواطؤ أو العرف إلى السقف الثالث تم تعليته إليه، ما لم يكن قد تم البناء فله أن يتراجع عليه. أصلها هو مبني هذا على قاعدة، إن أي اتفاقية ما فيها مقابلات مالية فإنه يجوز الرجوع عنه، مثل الصلح، مثل الشركة، يجوز الإنسان يطلب القسمة بينه وبين شريكه. والاتفاقيات هذه فيها مقابلة مثل البيع، إنسان بيبيع ويجي له عوض مال، ما له حق يتراجع في البيع. مسألة وإذا اشترى اثنان أو جماعة شيئاً لينتفعوا به في منفعة واحدة وتراضوا بها قبل شرائه كثار للذبح أو الحرث، ثم امتنع بعضهم من ذلك وطلب أن ينتفع به في منفعة أخرى، فليس له ذلك، بل يجبر على ما تراضوا عليه عند الشراء ولا يمنع من بيع نصيبه. بمشكلة هذا الحين المكان بني يروحوا يتفقوا على أنهم يشتروا ماكينة يحفروا بير وماكينة وشرطوا أنها لا تشتغل يوم الجمعة وشرطوا شروط، وبعضهم ما هو بحاجة للماكينة بيعزم يصمم على هذا الشروط، وهي شروط مضرة بعضهم بالبعض. ما مكينة في ذهني بها إن ما لهم يشتغلوا عليها لما أذن سيدنا عبد الرحمن تكون بها بعدها بجعمال سيدنا عبد الرحمن، إذن فلهم يشغلوها ليل ونهار ما يأذن. رأيتها في ورقة هي من هذا الباب، ما هو يلزمهم يتقيدوا به. وبالعكس يحفروا بير يهبوا عليها مكينة ويتفاوتوا على يقولوا بعضهمها ما هو ثابت تشتغل ليل ونهار بيضر المكينة، يا بينهم إلزام إنها بلا تشتغل وقت معين ويجي يطفي. إذا هو اتفاق أحسن، إذا ما إذا بها خطورة على المكينة أنهم يتفقوا بصلح وأشكل، لا يجب إلزام. في يمكن الإنسان آثم حين يضغط على شريكه في شيء ما يلزم. مسألة: إذا كان الشيء مشتركا بين جماعة وفيهم غائب وأراد الحاضر أن ينتفع بقدر نصيبه منه، فإنه يجوز الانتفاع بقدر نصيبه ويترك قدر نصيب شريكه، وهذا فيما يمكن الانتفاع ببعضه ويترك بعضه نحو الدار والأرض، وحيث لا يمكن الانتفاع فما كان مقصودا في نفسه كالحيوان والسلعة لا يجوز أن ينتفع بها في وقت ويتركها في آخر على وجه المهايئة إلا بإذن شريكه أو بحكم الحاكم. لأنه إذا ترك الحيوان بيموت، إذا ترك في وقت حين يقول شهر لي وشهر له وهو غائب، وما كان المقصود به غيره كالطريق المشتركة والمساقي المشتركة، فلكل واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق متى شاء وأن يجري الماء في المسكة إلى ملكه متى شاء، سواء حضر شركاؤه أم غابوا، والوجه فيه عادة المسلمين بذلك. فإن فعل أزال، إذا فعل فالجدار غير ما وضع له أزال. أو استبد به دون الآخر في زيل الاستبداد. ولا يثبت حق بيد، هي فاء واو واو، لا يثبت حق بيد. هذا مسألة بتكرر في الأزهار في أماكن عديدة، هي مشكلة ولا حتى راوش اشتيبها، وصورتها في الظاهر إنها مخالفة للمعقول، لأن اليد تثبت بها الحقوق. والحاصل إنه يشتبها إذا كان للإنسان عادة يعتادها، مثل مرور الماء من جربة لغير، فالجربة ملك الغير ومرور الماء هو حق له، فلا يثبت الحق بنفس اليد. فثبوت اليد لا تصير له حق في ملك غير، ليش؟ لأن ثبوت اليد هو وجه لثبوت الملك، ولكن ملكية صاحب الجربة لجربته أعظم منه، فتعارض الوجهين، تعارض الوجهان اللذان بهما يثبت الملك، وملكية الجربة محققة. ولأنها عادة الناس يجزعوا الماء من أملاك غيرهم بأذن ولا يدعو عند الجربة على أهلد الحين قبل يجزع على ما منها. ولكن فيها خلاف، فإذا كان فيها خلاف في خطر على صاحب الجربة، لا يرجع يعني يطلب منه أنه يسمح لهم يجزعوا الماء من جربته، يدعون هالها، ولا على الأقل يدعون مجزع الماء لهم بسبب وجود الخلاف. أنا رأيت عن بعض الأئمة منهم الإمام عز الدين بن الحسن والإمام شرف الدين، قال إن إذا كانت ساقية بين جربة والساقية مقضضة فإنها ملك، لأن القضاض إحياء. والجواب على احتياجهم هذا بأن احنا فيما مضى قلنا أن الإحياء لا يثبت بها الملك إلا فيما لم يسبق إليه مسلم لا بملك ولا بحق، في أرض لم يسبق إليها حق ولا ملك لمسلم ولا لذمي. هذا بيجي بحثها في باب الدعاوي. لكن هذا حاصل. الحاصل أن الإنسان إذا ادعى ملكا له في أرض الغير ومستند الدعوى ثبوت العادة فقط، فلا يثبت له ملك ولا حق. هذا ظاهر المذهب، إلا ببين برهان على إقرار صاحب الجربة بالملك أو بثبوت الحق. نشتي ولا يثبت له ولا حق، ما هو بلا الملك، لأن يتعارض الحق والملك. قد يقول القائل إن العادات تثبت بها الحقوق، لأن الحقوق تثبت بثبوت اليد، وهناك بيد قلنا فيما لم يعارضه حقه، فما لم يعارضه ملكه. أما هذا أنه عارضه ما هو أقوى منه وهو الملك. وهو ذي بيشجع حمديه يخلوا الناس عادة الزرعة بيخلوا واحد يبله ما صورة من أملاكه، ما بيتخوف ولا يجعي يدعي أن الجربة له. ولا يثبت عندنا حق بيد في ملك الغير، مثاله أن يكون الجدار ملكا لشخص فوضع آخر عليه جذوعا ثم حصل التداعي فطلب صاحب الجدار في دعواه إزالة الجذوع، وادعى صاحب الجذوع أن له حق الحمل عليه مستندا في دعواه على ثبوته ببقاء جذوعه، لم يصدق في ذلك، بل لا بد من البينة على ذلك، لأن الحقوق في ملك الغير لا تثبت باليد فقط. وكذا من فعل في أرض الغير مسكاة إلى أرضه وادعى أن له في ملك الغير ذلك الحق لثبوت يده عليه لم يقبل قوله إلا ببينة على ذلك، ولو كان قد ظهر تكاتم ذلك المسكاة. إذن فما علاقة هالمسألة هذا بما تقدم؟ الذي يتقدم إذا للإنسان إذا به جدار مشترك فلا يستبد به واحد منه ولا يفعل في الجدار غير ما وضع له، فقوله لا يثبت حق بيد، يعني كأنه قد استخدم الجدار هذا في أي استخدام فادعى من استخدمه ثبوت الحق به، ويدل عليه قوله وإذا تداعياه، الضمير هذا راجع على المشترك، إذا تداعي الجدار. كل واحد يقول هو له دون الآخر، فلمن بين منهما أنه له حكم به له، ولو كان للآخر عليه ولو كان للآخر عليه يد أو اتصل ببناء، والبينة إما بإقرار صاحبه أو بالاستثناء بعدما باع أو باستمراره، من قبل إحياء صاحبه لحقه، لا بمجرد عادته واستمراره. فلا، فإن بينا معا فحيث لا بد لأحد، فحيث لا يد لأحدهما أو اليد لهما سواء حكم به لهما معا، وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى فإنه يحكم به للخارج، أي للذي يده ضعيفة. لأن البينة إذا تعارضت البينتان فالبينة الأقوى بينة أضعف، الذي دعواه ضعيفة لذي اليد الضعيفة. ثم لمن اتصل ببنائه دون الآخر، إذا الحين جمع الإنسان بيت هنية وجاره هنية والجدر محوي صلاة متصل ببيته، فقلت هو دليل النهل إذا ما بفين. ثم لذي الجذوع، الله ما أكثر بها الجذوع إذا بيستخدمها، وإحنا ما بحد بيستعملها، نشتري الخشب أي خشب، الجذوع المركبة في الجدار لأن الظاهرة معه دون صاحبه،